وابعث الى امير المؤمنين برأسه ان شاء الله. شايفين يا اخواننا؟ ان ما قالش القرآن مخلوق اذبحوا وابعث لنا رأسه. شوف الروس بتطير ازاي عشان كلمة. القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ واللي ابعث الى امير المؤمنين برأسه ان شاء الله. وبعدين كمان ابراهيم ابن المهدي امتحنوا. هم قال ايه؟ اما احمد ابن حنبل، شوف بقى احمد بن حنبل هيقول في ايه، وما تكتب عنه، لانه كتب في الرساله للخليفه بيقول له ايه، ان احمد بن حنبل مصر وبيعاني، بس هو راجل زاهد وله مكانه في قلوب الناس، فتعامل معاه برفق، ان مش اي واحد. قل له احمد بن حنبل وما تكتب عنه، فاعلمه ان امير المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقاله، لما قال لهم ليس كمثلي شيء وهو الايه السميع البصير، وعرف سبيله فيها واستدل على جهله وافته. يعني بيوصف احمد بن حنبل بانه جاهل وصاحب افه ما بيفهمش، ازاي يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير؟ وبدا بقى ايه يذكرهم واحد واحد، وبعدين قال له في النهايه ايه، ومن لم يرجع، شوف الكلام يا اخوانا، ومن لم يرجع عن شركه ممن سميت لامير المؤمنين في كتابك وذكره امير المؤمنين لك، او امسك عن ذكره في كتابه هذا ولم يقل ان القران مخلوق بعد بشر بن الوليد وابراهيم بن المهدي، فاحملهم اجمعين موثقين الى عسكر امير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم وحراستهم حتى يؤديهم الى عسكر امير المؤمنين ويسلمهم الى من يؤمن بتسليمهم اليه لينصحهم امير المؤمنين، فان لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعا على السيف. ساعتها بقى ادرك المحدثون والفقهاء ان القضيه جد بقى مش هزار، فيها قطع رقاب. طبعا هم كانوا مسجونين كلهم، فلما قرأ الخطاب كل الفقهاء والمحدثين قالوا القرآن مخلوق، وتأولوا قال راجل مخه ضارب هنعمل له ايه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أنت عايز القرآن مخلوق؟ خلاص يا سيدي القرآن مخلوق. كلهم أجاب إلا أربعة، أحمد بن حنبل، الحسن بن حماد اللي هو اسمه سجادة، عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن نوح. أمر إسحاق بن إبراهيم باعتقالهم ووضعهم في السجن لغاية ما يبعثهم للخليفة. في اليوم الثاني جاب الأربعة دول عرض عليهم الكلام مرة تانية، في اثنين استجابوا اللي هو سجادة الحسن بن حماد، وأيضا معه من تاني اللي هو عبيد الله بن عمر. بقي اثنان، أحمد بن حنبل ومعه مين؟ محمد بن نوح. القرآن كلام ربنا غير مخلوق، بس صراحة بقى يعني طالما وصلت الحكاية لاستباحة الدماء خلاص يبقى نقول كلمة الحق صريحة، هو بيقول القرآن مخلوق واحنا بنقول غير مخلوق. كل الأمة الإسلامية بلا استثناء، لاحظوا يا اخوانا النقطة دي، الأمة الإسلامية كلها بلا استثناء قالت بأن القرآن مخلوق ما عدا اثنين، أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. سبحان الله، هل كلام الناس يعتبر إجماع الوقتي؟ رسول لا تجتمع أمتي على ضلال. إمتى تجتمع؟ لو وافى أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، وبعد كده هيموت محمد بن نوح ويفضل أحمد بن حنبل لوحده. يبقى تصور بقى أمة عدد سكانها كان من الشرق للغرب، خليفة العباسي كان بيسيطر على أقاصي الهند إلى أقاصي المغرب ومن الشمال إلى الجنوب في إفريقيا. يعني أمة محمد كلها صلى الله عليه وسلم بتقول القرآن مخلوق إلا واحد، والرسول قال لا تجتمع أمتي على إيه؟ على ضلال. يعني الواحد دي لو وافق، أنا عايز أقول لكم على أساس إن الإجماع يلزم منه اتفاق الكل. أحمد بن حنبل خالف الكل. طيب

يعني شوف لما يكون يعني رؤية زي كده تبشر فعلا بالحق. ذهب على البعير لملاقاة الخليفة المأمون، وهما في الطريق طبعا معاني بقى الوقوف وكلمة حق عند ايه سلطان جائر، افضل جهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، حديث عند ابي داود وصححه الشيخ الألباني. حتى اقترب من معسكر الخليفة في 18 من رجب سنة 218، والناس ساعتها بقى ما كانش في اذانهم غير بقى ان في 2 رايحين يتذبحوا عند الخليفة، احمد بن حنبل محمد بن نوح، والامر يعني له رهبة شديدة جدا، الناس خايفة على واحد زي الامام بن حنبل عشان ايه يعمل في كده، والامام احمد برضو الناس بتستغرب، يعني معقولة كلمة القرآن مخلوق تستاهل ان الواحد يدافع عن هذه الكلمة ان دي مش صحيحة وان القرآن غير مخلوق وربنا يتكلم كما لكم جلاله، لدرجة ان واحد يضيع عمره كله من اجل هذه الكلمة؟ يوقف احمد محمد الوقفة دي عشان تعرف ان الحق في العقيدة بالذات، ما ينفعش فيها تهاون والقضية يلا كله ماشي وزي بعضه وعشان ما نبلش الناس. كان احمد محمد يقول لك ايه ويعني انا الحاج يعني اخالف الامة دي كلها. طيب قالوا واحد قبل ما يقربوا من معسكر الخليفة، فمحمد بن نوح بيقول له ايه اسمعوا القصة دي. قال له محمد بن نوح: يا احمد اني موصيك بوصية فاحفظها عني، راقب الله في السراء والضراء واشكره على الشدة والرخاء، وإن دعانا هذا الرجل أن نقول القرآن مخلوق فلا تقل، وإن أنا قلت فلا تركن إلى قولي وتأول قول الله، يعني خلي بالك من قولي لا تأول، هنا مش مع التأويل اللي بالثالث لا، وتأول قول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يعني لو أني انضربت ولا حصل لي حاجة وحسيت أنني حبيع نفسي اوعى تعمل أنت. وشوية وجاي مين؟ خادم الخليفة المأمون والسياب بتاعه، جاء إلى الإمام أحمد يبكي، هو خايف على الإمام محمد، لو الخليفة قال له يلا اذبح ما هيعرفش يكسر كلام، فجاي يبكي ويمسح دموعه ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله. قل لي ما احنا حنبل، إن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل، وأقسم بقرابتي من رسول الله، وإن كان القسم ده لا يصح، القسم يؤمن بالله عز وجل، لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. يعني بقول له عشان خطري بدل ما يذبحك ولا يعمل فيك حاجة اسمع الكلام وخلاص، صحيح انت على حق، يعني اعمل زي الفقهاء لما قالوا: إلا من أكره وقلبه ايه مطمئن بالإيمان، يعني قلبه مع الإيمان لكن يده مع مين؟ مع السلطان. عزت على الإمام أحمد نفسه وعز عليه هؤلاء العوام، فجثى على ركبتين ورفع يديه إلى السماء وقال: سيدي ومولاي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالسب والضرب والقتل، اللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. يا دوب الإمام خلص الدعاء بتاعه وإذا بالخبر يطير في كل مكان: مات الخليفة المأمون، أخذ الله الخليفة أخذ عزيز مقتدر. ما قبلوش، يعني مجرد ما دعا الله عز وجل حدث هذا الأمر بشيء عجيب. واحد يقول لك يعني يكون الخليفة كده ولا إيه؟ معقول أن ربنا استجاب لدعاء الإمام أحمد؟ يا أخي ربنا إيه اللي راجل مظلوم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الإمام أحمد دعا فاستجاب الله، لا والناس عرفت كده ليه؟ لأنه شاع الخبر أن أحمد بن حنبل دعا فاستجاب الله له، وهو عشان كده اتغاظ منه خلفاء بنو العباس اللي بعده، يعني كان المأمون سليم وكويس مش عيان ولا حاجة، فربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعوة الإمام أحمد بن حنبل بهذا الشكل والرجل يموت على طول مباشرة بعد الدعاء، شيء عجيب. لكن قبل ما يموت قال لأخوه المعتصم إيه؟ اسمعوا بقى النصيحة، قال له، وطبعا ما اتعظش من اللي حصل وعلى وشك الموت على فراش الموت، قال له خذ بسيرة أخيك في خلق القرآن، واجعل قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد لا يفارقك الشركة في المشورة، اللي هو هيبقى قاضي القضاة، ولا تدع أحمد بن حنبل، ما تسيبوش. كان حد بلغ الخبر يدعى عليه ولا حاجة، قال له ما تسيبوش، يعني انت بتموت وخلاص هتقابل رب كريم، يبقى في الحالة دي توصي على ان ما يسيبش أحمد بن حنبل. لهم الخليفة المعتصم هل كمل المسيرة؟ لا، كان ذكي، قال ايه الوقت الناس عرفت ان أحمد بن حنبل على حق والمأمون على باطل، وان ربنا استجاب لمين؟ لأحمد بن حنبل، فخاف أن يمتحن أحمد أو أن يفعل فيه شيئا فينقلب الناس بثورة على مين؟ على المعتصم. فالعقل والحكمة أن يرجعوا تاني، فرجعوا تاني لبغداد عشان إيه؟ الناس تهدى كده ويمسك الملك كويس بعد كده يحزم. لكن هم خافوا فعلا في الوقت ده أن ممكن الناس تنقلب عليهم وتقف مع ابن محمد، ممكن بيعوه بالخلافة سعيد. اللي حصل رجعوه تاني. محمد بن نوح شاب، يعني قول في الأربعين كده، كهل كده، وأحمد بن حنبل عجوز، يعني عمره ساعة المحنة، هو أحمد بن حنبل اتولد سنة كام بالضبط؟ سنة 164 ومات سنة 241، 164 يبقى ده 36 سنة، ضف لهم كمان 18، عند 54 سنة. محمد بن نوح كان أصغر منه، بس محمد بن نوح ما تحملش أثار القيود والتعذيب، فأوشك على الموت في الطريق وهم راجعين لبغداد، قل له يا أبا عبد الله قبل ما يموت، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى به، قد مد الخلق أعناقهم إليه، لما يكون منك؟ فاتق الله واثبت لأمر الله. بعدها مات محمد بن نوح، الجند ما صلوش عليه، اللي صلى عليه أحمد بن حنبل ودفنه، وكان يقول فيه ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوى بأمر الله من محمد بن نوح. يعني الفقهاء والمحدثون الكبار زي علي بن المديني جبنوا وقالوا القرآن مخلوق، محمد بن نوح لا، واقف مع محمد. لما مات محمد بن نوح يبقى اللي باقي مين؟ أحمد بن حنبل. رجع بقى حطوه في السجن في بغداد 3 سنوات، وما سابوش بقى أحمد بن حنبل، لا، جابوا كمان قرايبه، عمه إسحاق بن حنبل ومجموعة من الناس. فعمه بيقول له يا ابني انت تعبتني، لما لا تجيبهم الى القول بخلق القرآن تقية؟ تقية زي ما المشايخ عملوا. فأحمد بن حنبل قال وما تصنعون بحديث خباب؟ خباب بن الأرت لما شكونا، يقول شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا الا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل له فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين أو فيشق حتى يقع شقاء، وما يصده ذلك عن دين الله، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، ما يصد ذلك عن دينه. وبعدين قال له إيه؟ وإذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق؟ يعني يفرض العالم سكت والناس ما تعرفش، الناس هتعرف حقيقة؟ ما بعض إخواننا كانوا بيلوموا علينا في حكاية البحث، قولوا لي أنت بتتكلم في المسألة وعايز تسيرها وتعملها، يعني أعمل إيه يعني؟ أنتوا بتلوموا علي أنني درست الأسماء وحققتها بحيث أقول لك ده هو فيه 21 اسم ما لهمش دليل، خلاص مش من أسماء الله، وفي أسماء صحيحة هي كذا وكذا وكذا، غلطان يعني أولع في الكتاب عشان تتبسطوا؟ والله أنا قلت لكم واحد منهم، ثم أنتوا عايزين إيه بالظبط؟ إذا كان يرضيكم إن إحنا نولع في الكتاب عشان تتبسطوا ما عملش فتنة من الأمة زي ما أنتوا بتقولوا، خلاص روحوا ولعوا فيه، خلوا الناس بقى على جهل. عمر ما في كتاب والسنة يفرق أمة، اللي يفرق الأمة الجهل وهوى النفس، يكون واحد في قلبه هوى صعبان عليه، يقول لك يعني واحد أصغر مني في السن ولا واحد الناس ما تعرفوش وأنا راجل مشهور قد كده يبقى يطلع الحق على لساني وعايزنا نمشي وراه؟ بقت صعبة على نفوس الكثيرين، هي دي المشكلة. المشكلة دلوقتي ان صعب عليه، يعني احد الاخوة جلست معاه فترة طويلة يا شيخ احنا تحت امرك، هات حاجة واضحة واحنا على عيني والرأس، يا اسم غلط تصححه، يا اسم احنا تركناه وما خدناش بالنا ننتبه اليه، لكن طالما الاسماء ثابتة بنصة وصحيحة انت ايه اللي مزعل؟ هو كده وخلاص تشويش وخلاص، يعني اعمل ايه يعني؟ غلطان درست الموضوع. انا بالمناسبة بس حبيت اربط القضية على اساس اخواننا يرون ان عقيدة اهل السنة والجماعة تبتلى، وان اللي عايز يفهم الناس عقيدة صح يكون صادق في كتاب وسنة لا يخشى في الله لهم تلا، حتى لو كل الناس في وادي وانت في وادي تاني، ما هو قدامك احمد بن حنبل مسجون والناس بيقولوا له اجب الخليفة تقية، تقول لهم لا انا لا ابالي بالحبس، فما هو منزلي الا واحد، ولا اخاف السيف لان لو مات هيبقى شهيد ونعمة الشهادة، وانما اخاف فتنة الصوت كرباج، وأخاف ألا أصبر يقعد يضرب فيا فأستجيب. فواحد رد عليه وقال له لا عليك يا أبا عبد الله، هو مجرب يعني، فما هما إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع الباطل، هتاخد كربة جيد كويسين بعد كده ما تحس بحاجة، هيضرب فيك ولا تحس، كان الرجل يعني جرب قال له لا ده حكاية بسيطة أوي، يضربوك كده عصيتين ثلاثة لما الواحد جسمه خلاص والخلايا تموت يضربوا زي ما هم عايزين بقى. ثلاث سنين تلاحقت عليه، بقى كتير ولا طيب، هو في أغلالي فحولوه من السجن العام لدار الخلافة، دار الخليفة إسحاق بن إبراهيم الأمير قبل الخلافة، عشان إيه؟ يفوضوه قبل ما يعمل مناظرة مع الخليفة، معتصم بقى المرة دي مش المأمون، فنظروا يغلبهم في الحجة يقول لهم آتوني آية في كتاب الله تقول القرآن مخلوق وأنا أجيب، هاتولي نص أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له يا أحمد إنها والله نفسك، إنه لا يقتلك بالسيف عشان يريحك، لا إنه قد آثر إن لم تجبه أن يضربك وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس. لم يأبه، قال آتوني بآية من كتاب الله وأنا أجيبه، زادوا عليه القيود حتى أصبحت في رجلي أربعة، ما استطاع أن يمشي، ربطها في تكة السروال وحملها بيده، وجاءوا بدابة وحملوه عليها، كاد أن يسقط من ثقل القيود وليس معه أحد يمسكه على الدب أو يمسكه على الدب، سلم حتى جاء دار المعتصم. المعتصم خرج، أنا مش عايز أقول لك التفاصيل

قال له علي ايه حديث صحيح، حديث الرؤيا حديث ايه صحيح. قال له هل عندك فيه شيء؟ يعني شوف له حل كده، فهم بقى طبعا ما ايش دي ولا حاجة، ده رشوة. قال له يعفيني قاضي القضاء من هذا. قال له يا أبا الحسن هذه حاجة الظهر، هذه حاجة الظهر. قال له إنها حاجة الظهر، اجعل مخرجا لضعفك. أحمد بن حنبل مش عارفين نخلص منه هناك يعني. لم يزل به حتى قال علي بن المديني في الإسناد من لا يعول عليه ولا على ما يرويه، وهو قيس بن حازم، إنما كان عربيا. فأحمد بن أبي دواد بقى واحد جاهل مفكر الحديث بقى ضعيف كده يعني، لأنه حديث متواتر أنت عارفين. فذهب إلى المجلس وقال انتظر، جايبنا حديث ضعيف. أصل حاجة غريبة أوي، الأمور بتتكرر بشكل عجيب. في موضوع الأسماء الحسنى بنقول لهم إن الأسماء هم المعتزلة ما بياخدوش الحديث، يقول لك ده حديث أحاد والكلام ده ما ينفعش، لازم حديث متواتر عشان ياخدوا به. العقيدة الأشعرية بيقولوا فيها إن الأسماء لازم تكون توقفية على النص، وأحاديث الأحاد لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد. فالأسماء المشهورة اللي فيها 21 اسم غلط مش من أسماء الله، هذه لا حديث ضعيف ولا صحيح ولا قرآن، دراوي جمعها وألصقها أو أدرجها بكلام النبي عليه الصلاة. فعايزين الناس تتمسك بهذه الأسماء تحت مسمى المألوف، وإحنا بنقولهم ارجعوا الكتاب والسنة فين؟ في أخذ الأسماء نصا بالتوقيف. خليكم معايا. شيء عجيب جدا، يعني احنا بنقولهم خذوا بالكتاب والسنة اللي هم أصلا بيطالبوا به في باب العقيدة، يقولوا لا هناخد بالحديث نهو اللي أشد من الضعف كمان انه مدرك، في حين ان قضية زي قضية الختان 14 قرن وقبل القرن حتى قبل الإسلام 14 قرن والأمة أجمعت على مشروعية الختان، فصدرت فتوى بتحريم الختان مع ان الحديث صحيح في الصحيحين اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. شيء عجيب يعني، شايفين التناقض؟ طب اذا كان الامر بباب الختان وقلته ضروره، وكتير بقى يتكلموا في التلفزيون عن الختان، والختان اللي بقى جريمه بشعه واصبح قانوني الان مجرد، لكن في باب الاسماء الحسنى حديث ضعيف اخذوه ليه؟ احد الدكاتره في قناة الحياة يقول لك ايه يا اخي ناخد بيه في فضائل الاعمال، الاسماء الحسنى بقت فضائل الاعمال. شيء عجيب ومحير فعلا. طبعا احمد بن حنبل علم جهله، لان المحدثين يعدلون قيسا فهو من اجود التابعين اسنادا. لم يزالوا به حتى يعني اوشكوا على اليأس، فالخليفة وقف وقال اسمعوا باو عليك اللعنة، بيلعن الإمام محمد يقول له عليك اللعنة، خذوه واسحبوه وعلقوه. جلس الإمام أحمد على كرسي ونادى، جلس الخليفة على كرسي ونادى أحضروا العقابين والصياط. العقابان خشبتان منصوبتان زي الخشب اللي بتعلق فيها اللحمة كده عند الجزار، وربطوا الإمام أحمد من يده وقفوا على كرسي وربطوه من يديه، ثم أزالوا الكرسي من تحت قدميه فتعلق فين؟ في العقابين أو في الخشبتين. وأمر الخليفة إن كل جلاد يضرب صوتين بس، عشان إيه؟ قوة الجلاد لا تفطر. يعني تخيل بقى لما طابور من الجلادين واقفين كل واحد يضرب صوتين ويمشي. فلما وقف الإمام أحمد قال يا أمير المؤمنين اتق الله، الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة.

يقول يا غلام قدم الدابة على مولاك، قوم اخدم البغلة دي قبل ما تخدمني. قال له ليه؟ قال له والله لو نطقت لقالت إنها سنية، يعني القرآن كلام ربنا غير مخلوق، أماني رحت قلت القرآن مخلوق. يا غلام قدم الدابة على مولاك، إن مولاك قد كفر، كفرنا عند الخليفة ورجعنا. بدأ يلوم نفسهم إزاي لم ينصروا كلمة الحق التي وقف من أجلها الإمام أحمد محمد. بدوا يعالجوه ويتبعوه إلى غير ذلك حتى شفاه الله عز وجل، وكانت قصة بعد ذلك. وحاول المعتصم يسأل عليه والخليفة الوثق من بعض، ويحاولوا يقربوه إلى الخليفة ويجعلوه من الوزراء، لكن هو يرفض، إلى أن رفع الله المحنة في عهد الخليفة المتوكل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.